بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ تنبيه: هل يقتل بولده المنفي باللعان وجهان ويجريان في القطع بسرقة ماله وقبول شهادته له؟ وقال الأذرعي والأشبه أن يقتل به ما دام مصرا على النفي انتهى، والأوجه أن لا يقتل به مطلقا للشبهة كما قاله غيره: ولا قصاص للولد على الوالد كأن قتل زوجة نفسه وله منها ولد، أو قتل زوجة ابنه أو لزمه قود فورث بعضه ولده كأن قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة وله منها ولد، لأنه إذا لم يقتل بجنايته على ولده فلأن لا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أولى. وأفهم كلامه أن الولد يقتل بكل واحد من والديه، وهو كذلك بشرط التساوي في الإسلام والحرية، إلا أنه يستثنى منه المكاتب إذا قتل أباه وهو يملكه، فلا يقتل به على الأصح في الروضة، ويقتل المحارم بعضهم ببعض، ويقتل العبد بعبد لوالده. كنا قد بدأنا بهذا الفصل بالأمس، وعلمنا أن الولد المنفي باللعان إنسان رأى على زوجته شيئا يريبه واتهمها في عرضها، وأيضا اتهمها في الحمل الذي تحمله، فبين بعد ذلك أن ذلك الولد بالشهادة ليس منه. وعلمنا أن اللعان هو عبارة عن أربعة أيمان من قبل الزوج أمام الحاكم في مكان عام، يبين فيه الزوج أن هذه الزوجة قد اقترفت جريمة الزنا، وأن الولد الذي في بطنه ليس منها. وعلمنا هناك أيضا أنه لو كذب نفسه في المستقبل فإن الزوجة لن تعود إليه أبدا، فاللعان فرقة أبدية لا يجتمعان أبدا فيها حتى الموت. طيب، بقي عندنا هذا الولد، هل من الممكن أن يقول هذا الرجل بعد فترة: هذا الولد ولدي؟ من الممكن أن يقول. نحن نريد دائما أن ننسب الولد إلى أبيه، وهذا الولد بقي بدون نسبة، فإن قال هذا الولد ولدي وفيه احتمال، فإننا نرد هذا الولد إلى من؟ إلى أبيه. لكن هل نرد الزوجة إلى زوجها ولو كذب نفسه أو أكذب نفسه؟ لا. فهل يقتل الآن؟ قتل هذا الرجل ولده من اللعان. نحن نعلم وفي الفصل السابق أن الأب كان سببا في وجود ذلك الولد، فلا يكون هو سببا في عدمه. فإذا قتل الرجل هذا الابن المنفي بلعان، هل يقتل به؟ ننظر هنا من منظارين اثنين. أما المنظار الأول الذي ننظر فيه فهو: ما دام يقول إن هذا الولد ليس ولدا له فهو كالغريب، فنعامله الآن معاملة الشخص الغريب فنقتله به. لو قتل الرجل ولده المنفي باللعان، هذا الولد الذي نفاه باللعان، فإنه يقتل به. هذا نعم. أيضا لو سرق منه الأب، لو أخذ من ولده لا تقطع يده، الآن لو سرق من ولده المنفي بالإعانة فهل تقطع يده؟ هذه مسألة مثلها تماما. الأب لا تقبل شهادته لابنه لما فيها من المحاباة، فهل تقبل شهادته له؟ يعني لا تقبل شهادة أصل لفرع ولا فرع لأصل لما فيها من المحاباة ما بين الأقرباء في الأصول والفروع. له أما عليه تقبل. نعم. قال الأذرعي: والأشبه أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي، يعني اعتبرناه غريب وشأنه شأن أي شخص في المجتمع، لذلك هذه الأمور يقتل به، تقطع يده بسرقته، تقبل الشهادة له. قال: والأوجى أنه لا يقتل به مطلقا. ألا يوجد عندنا بعد هذا الشيء العام قول للنبي عليه الصلاة والسلام وقاعدة فقهية مقررة: ادرأوا الحدود بالشبهات؟ توجد. وهذا ألا يمكن أن يكون هذا الولد منه؟ هل هو 100% الآن عندما قال ليس هذا الولد مني؟ ربما قالها عصبية، فعلا ربما تكون زوجته قد ارتكبت الزنا، ارتكابها الزنا شيء، وهذا الولد هل هو من الزنا أم منه؟ هو كان يطأها والزاني يطأها، ولا ندري هذا الولد في الحقيقة لمن. فعندما يقول ذلك الزوج هذا الولد ليس مني، من المحتمل أنه يبقى منه. ادرأوا الحدود بالشبهة. والأوجه أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة كما قاله غيره، يعني غير الإمام الأذرعي، فجعل الشبهة مانعة من القصاص. ولا قصاص للولد على الوالد. الآن تعلق القصاص ما بين ابن وأبيه، فهل يطالب الولد أبيه، يطالب الولد أباه بالقصاص؟ لا، لا يطالب. هل عندكم من صور من الممكن أن تكون الولد يطالب والده بالقصاص؟ نعم. مثال: كأن قتل زوجة نفسه وله منها ولد، قتل الرجل زوجته، الآن من الذي سيطالب بدم هذه المرأة؟ من يرثون الدم من بينهم؟ الأولاد. فهذا الولد يطالب بدم أمه، لكن ممن يطالب بدم أمه؟ من أبيه. فإذا أرادوا أن يستوفوا القصاص من أجل أمه سيقتلون من؟ والده. فبذلك يكون الولد هو المقتص ممن؟ من أبيه. إذا قتل الرجل زوجته ورث ذلك القصاص من؟ الأولاد. فالولد إذا كان منه، قد يكون هذا الولد منه وقد يكون من غيره، ربما كانت هذه الزوجة متزوجة برجل آخر قبله وبعد ذلك تزوجها وجاء منها بأولاد أو لا. نحن الآن نتصور قتل زوجته التي لم تتزوج قبله وكان له منها ولد، الآن من الذي سيطالب بقصاص القاتل؟ الولد. إذا طالب الولد بقصاص قاتل أمه فيكون هذا الولد يطالب والده بالقصاص، فهل يقتل؟ لا يقتل. ولا قصاص للولد على الوالد، كأن قتل زوجة نفسه وله منها ولد، أو قتل زوجة ابنه، قتل زوجة ابنه، من جملة من يطالب بالقصاص زوجها، من هو زوجها؟ ابنه. من يطالب؟ يطالب أباه. نعم. أو لزمه قود فورث بعضه ولده، فورث بعضه ولده. مثال: كأن قتل أبا زوجته، أبو الزوجة قتله من؟ يعني هذا الصهر قتل من؟ والد زوجته. طيب من الذي سيرث هذا القصاص؟ أبناؤها. من جملة الأبناء زوجة، الزوجة قبل القصاص ماتت، من يرث القصاص عنها؟ ابنها يرث القصاص، فهل يطالب هذا الولد بقصاص أبيه من جده والد زوجته الذي ورث من ورثه القصاص عن طريق ابنته التي هي أم له؟ نعم. الوالد قتل الولد فهل يقاصص به؟ لا يقاصص به. فلو قتل أمه ثم ورث الولد لا يقاصص به. فلو قتل جده والد زوجته ثم ورث القود عن طريق أمه فلا يقتل به. في كل الصور سيؤول ذلك إلى الولد، والولد يريد أن يقاصص من؟ والده، فنقول فلا يقتل به. توضح الأمر إن شاء الله، لأنه إذا لم يقتل بجنايته على ولده فلئلا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أولى. وأفهم كلامه أن الولد يقتل بكل واحد من والديه، الأب لا يقتل بمن؟ بالولد. الأم لا تقتل بالولد، لكن العكس تمام. لو قام الولد فقتل أباه أو قتل أمه أو قتل جده أو قتل جدته، وهذا النوع يمكن أن يكون. كثير من الناس إذا كان الوالد غنيا وعنده مال ويراه قد كبر يعني بشكل، ويريد أن، وهذا الأب كان لا يعطي من ماله لولده، فهذا الولد يريد أن يستعجل بالميراث. وقالوا في القواعد الفقهية من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فلو قتله فإنه يقتل به، فلو قتله فإنه يقتل به. كذلك لو قتله وإذا لم يقتل به هل يرث منه؟ جدلا لا يرث منه. وقد سمعت من بعض مشايخنا قصة عن بعض الملوك، فذكر فيها أن أحد أبناء الملوك أراد أن يقتل والده، قال صار والدي عمره مثلا كذا وهو يتمتع بشباب 80 عام مثلا، وإلى متى يصير الملك لي؟ صار الولد عمره 60 سنة ومع ذلك ما صار الملك. وهذا بالسياسة ممكن أن يحدث بغير الأمور العادية. نعم. فقام الولد فقتل والده، ثم فتح خزانة والده يريد أن يرى بعض أسرار والده، فوجد دواء كتب عليه أن هذا الدواء نافع مثلا لقوة الشباب وكذا، فقال هذا هو السبب الذي كان والدي يتمتع بهذه المسألة، فتناول الدواء فكان سما فمات به. فيقال إن ذلك الأب اقتص من قاتله بعد وفاته، يعني قد جعل هذا الأمر لمن يقتله، فقد اقتص ذلك الملك من ولده الذي قتله بعد موته، يعني وقد هيأ له ما يموت فيه. طبعا لأنه من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. المهم الولد إذا قتل والده أحد أصوله فإنه يقتل به أم لا يقتل به؟ أما بأي شكل من الأشكال أو في أي شبهة، الأب لا يقتل بابنه، وهو كذلك، لكن قال بشرط التساوي في الإسلام والحرية. يعني لو قتل الآن الولد والده وكان الوالد كافر، فهل يقتل الولد بأبيه الكافر؟ ونسوى كان الولد حرا ووالده عبدا فقتله، فهل يقتل في والده العبد؟ ليس معنى ذلك أنه لا يوجد قصاص، لكن الآن بمسألة القود شخص بشخص هل يقتل؟ لا يقتل، إلا أنه يستثنى منه المكاتب إذا قتل أباه وهو يملكه. المكاتب من هو؟ نعيد فنكرر، فهو العبد الذي قال له سيده اذهب واعمل واتني بقسطين أو ثلاثة، مقدار كل قسط كذا وكذا، فإذا أتيتني بهذا المال يعني اذهب واعمل على أن تأتيني في كل شهر ب5000 ليرة سورية، فإذا بلغت 15000 ليرة سورية بعد 3 أشهر فأنت حر. إذا أعطاه مهلة من أجل أن يذهب ويعمل ويعتق نفسه عن طريق العمل عن طريق المال. هذا العقد قال العلماء إنه لازم من قبل السيد غير لازم من قبل العبد، فيستطيع العبد في أي لحظة أن يقول عجزت نفسي، أنا ما بدي الشغلة، سأعود إلى، لا أريد هذا العمل، سأعود عبدا. أما السيد هل يقول له أنا لا أريد، فكرت فوجدت أن بقاءك عبد أحسن؟ لا، لازم من قبل السيد. وهذا لأن الإسلام دائما يتشوف إلى الحرية، فإذا تشوف الإسلام إلى الحرية في هذا الأمر، فقام العبد فاشترى عبيد ومأذون له في التجارة، من جمرة ما اشترى من العبيد كان والده عبدا فوقع في ملكه، فقام ذلك العبد الآن فقتل من؟ أحد العبيد، وكان أحد هؤلاء العبيد من؟ والده الذي هو عبد، لذلك جعل القيد، إلا أنه يستثنى منه المكاتب إذا قتل أباه وهو يملكه، يعني صار الآن المكاتب سيد والأب عبد. في الواقع لو لم يكن مكاتب هذا مجرد الملك الذي يملكه لوالده يقلبه إلى حر. لذلك لو أوصى بعض الناس قال اشتري لي عبدا لوكيل، فاشترى له والده صار حرا مباشرة، لأن الرجل لا يحق له أن يملك أحد أصوله أبدا، من هنا ملكه ضعيف ما دام أصل ملكه لمن يعود؟ لسيده، لأنه إن عجز نفسه هذه الأموال لمن تعود؟ للسيد، وهو لا يحق له أنه يتصرف فيه. على كل حال هذا الاستثناء يعني فرض فقهي في التصور، يعني أنه يصبح عبدا ويصبح تاجر رقيق ثم يكاتب، يعني يكاتب ويصبح تاجر رقيق ويشتري والده ويقتل والده وهو في حال عبوديته، نعم، إذن لا يقتل به. هذه صورة، تخريج هذه الصورة على كلمة واحدة، هل يقتل السيد بالعبد؟ يملكه. هل يقتل به؟ لا يملك، كما لا يقتل الأب بولده. فهذه الصورة صارت الابن سيد والولد عبد، وهذه الصورة على ذلك الأمر. في الأصل لو حدث في أثناء الحرية لا تحدث، لماذا؟ لأن الولد لا يحق له أن يملك أحد أصول، نعم. ويقتل المحارم بعضهم ببعض، واحد ابن عم قتل ابن عمه، خال قتل ابن اخته، ابن خالي قتل ابن خالته، قتل ابن عمته، الى غير ذلك. هل يقتل بعضهم ببعض؟ واحد قتل خالته، قتل جدته، قتل عمته، كلياتهم مثلا محارم، فهل يقتل؟ يعني يقتل به. ويقتل العبد بعبد لوالده، ويقتل العبد بعبد لوالده. الآن عبد تساوى، هذا الشخص قتل عبد عبدا فتعلق قصاص به، فليقتل ولو كان هذا العبد مملوك إيمان لوالده. والرابع ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق. هدر دم تحقيقا للمكافأة المشروطة لوجوب القصاص للأدلة المعروفة. فإن كان أنقص، يعني دائما عندنا رتب، هل في مسلم وكافر أيهما أنقص؟ الكافر أنقص من المسلم. عندنا عبد وعندنا حر، من أنقص؟ العبد أنقص من الحر. عندنا معصوم وعندنا غير معصوم، من الذي أنقص؟ غير المعصوم أنقص. نعم، عندنا ذمي مثلا وغير ذمي، يعني سيأتي معنا أمثلة كثيرة على هذا الأمر. والرابع أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق أو هدر دم تحقيقا للمكافأة المشروطة لوجوب القصاص للأدلة المعروفة. فإن كان أنقص بأن قتل مسلم كافرا أو حر من فيه رق أو معصوم بالإسلام زانيا محصنا، المسلم الكافر واضحة، المسلم من يدين بدين الإسلام، الكافر من يدين بأي دين على الإطلاق، لا يقتل هذا بهذا. ليس معنى لا يقتل لعدم المكافأة فينزل بعد ذلك إلى الدية. أو حر من فيه رق، يعني لا يقتل الحر بشخص آخر فيه بعض الرق ولو كان مبعضا، يعني في ربعه عبد وثلاث أرباعه حر، هل يقتل به؟ لا، لا يقتل. أو معصوم بالإسلام، لأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني، عصموا مني دم، هذا يسمى معصوم بالإسلام. أو معصوم بالإسلام ثانيا، قال عصموا مني دماءهم، إلا فهنا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن العصمة لا تكون بثلاثة أمور. ما هي؟ إذا كان الرجل قد ترك دينه، وإذا كان الرجل قد قتل أيضا إنسانا معينا، وإذا كان قد زنى وهو محصن. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الآن أو معصوم بالإسلام، هذا معصوم لأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. زانيا محصنا، زاني ثبت زناه وهو متزوج وقد دخل بزوجته، مو معناته المتزوج الآن أنه متزوج، وأي متزوج مثلا ربما عقد عقدا، لكن هل يعتبر متزوج الآن محصن؟ لا، الإحصان إنما يتم بالدخول. لو تزوج أمتا لا، يعني لا يعتبر ذلك الزواج. دائما ندرأ الحدود بالشبهات، فلا ننتقل إلى حد الإحصان إلا بعد أن نتحقق أنه تزوج زواجا صحيحا بامرأة حرة إلى غير ذلك. أو معصوم بالإسلام زانيا، يعني قتل المعصوم إنسانا زانيا محصنا، هذا الزاني المحصن ما هو؟ ماذا محكوم عليه؟ محكوم عليه بهدر دمه عند الحاكم، بالأصل هو مهدور الدم، فقتله فلا قصاص حينئذ. طبعا يعذره الحاكم، لا يحق له، وإن كان هذا مقتول وإن كان الحاكم قد حكم عليه بالقتل، لكن لا نريد فوضى في المجتمع، مو أي واحد يحظى به يقتله. هذه إذا أردت أن تأتي به إلى الحاكم فأتي به، لو كان قد هرب من القصاص فأتي به إلى الحاكم، أما أن تقتله نيابة عن الحاكم، ما وكلك الحاكم بذلك، فلا يحق له أن يقتله. لكن جدلا لو قتله هل يقتل به؟ هو مهدور الدم، لا توجد مكافأة الآن. نعم، فلا قصاص حينئذ. وخرج بتقييد العصمة بالإسلام المعصوم بجزية كالذمي، ف فإنه يقتل بالزاني المحصن. يعني لو قتل ذمي زاني محصان فإنه يقتل به لأنه ليس له حق. وبذمي أيضا يقتل الذمي بالذمي، لكن قالوا هذا الذمي نصراني وهذا الذمي يهودي، قتل النصراني اليهودي. عند الإمام الشافعي يقول الكفر كله ملة واحدة، فيقتل بعضهم ببعض إذا كان التحاكم إليه. قال وإن اختلفت ملتهما، فيقتل يهودي بنصراني ومعاهد بمستأمن ومعاهد ومستأمن ومجوسي وعكسه، لأن الكفر كله ملة واحدة، من حيث أن النسخ من حيث إن النسخ شمل الجميع. هلا ربنا سبحانه وتعالى عندما أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ كان هذا الدين ناسخ لكل الديانات، لا يقول أحد والله نحن على ديانة سابقة، نقول الدين الإسلامي ينسخ كل الديانات، فاعتبر الديانات كلها شيء والدين الإسلامي شيء آخر. فلو أسلم الذمي القاتل لم يسقط القصاص بتكافئهما، قتل واحد يهودي قتل نصراني، الآن وجب عليه أن يقتل أم لا؟ وجب عليه. هذا اليهودي دخل في الإسلام، أهلا وسهلا، قبلنا إسلاما وقبلنا شهادة، والآن من الممكن أن نفعل معك ما نفعله بكل المسلمين، من الممكن أن نزوجك، ومن الممكن إذا مت أن نغسلك وأن نكفنك وأن نصلي عليك وأن ندفنك في مقابر المسلمين وأن نجري عليك أحكام الميراث. لكن جاء بعد هذا الإسلام بفترة علمنا أنه قاتل لنصراني وثبت أنه قاتل لكن في حال كفره. طيب يقول هل يقول الآن هذا الإنسان المسلم أنا لست ليس فلان كفر لي فهو مثلا نصراني وأنا مسلم؟ نقول له عندما قتلته كنت مسلما أم كنت يهوديا؟ قال لا كنت يهوديا مثلا. فإذا كان كذلك فإن القصاص لا يسقط، لأن القصاص يكون باعتبار الحالة الراهنة التي قام فيها بالقتل. فلو أسلم الذمي القاتل لم يسقط القصاص لتكافئهما، متى؟ حال جنايته في يوم القتل، لأن الاعتبار في العقوبات لحال الجناية ولا نظر لما يحدث بعدها. كان كل واحد هلا نصراني أو يهودي يقتل في ملته شخص فيلتجئ إلى الإسلام فيدخل في الإسلام عند ذلك لا يقتل، كيف نفرق بين من دخل إلى الإسلام طواعية وبين من دخل إلى الإسلام وهو يريد التخلص من القصاص؟ نقول له أما دخول الإسلام فمقبول وأما القصاص فلا ينتقض أبدا، لأن العبرة إنما تكون بحال الجناية ولا نظر لما يحدث بعدها. ويقتل رجل بامرأة، وقال لابد أن يكون التساوي في الإسلام والحرية، ما قال في الذكورة والأنوثة، فإذا قتل الرجل امرأة قتل بها وإذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وخنثى كعكسي وعالم بجاهل، قال هذا فلان وزير عالم دكتوراه معه مثلا إلى غير ذلك، وليأتل طنبرجي مثلا عربجي حمال عتال، الإسلام يسوي بينهما في الإسلام والحرية. فإن قتل ذلك الرجل الذي يدعي أنه شريف في علمه ومكانته وسياسته وكذا، قتل إنسانا، هذا الإنسان مغمور في المجتمع، غير عالم بسيط فقير كذا، هذه تساوى مساواة؟ مساواة. نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، وعالم بجاهل كعكسه، كذلك الجاهل يقتل بالعالم، وشريف بخسيس، واحد ابن عائلة معروفة بالبلد والثاني بيشتغل أمين عند الحمام مثلا لا أحد يعرفه. نعم. وشيخ بشاب أيضا وشاب بشيء كعكسهما. ثم قال والخامس عصمة القتيل بإيمان أو أمان كعقد ذمة أو عهد، لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية، وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره الآية، فيهدر الحربي ولو صبيا وامرأة وعبدا، لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. الإنسان قتل مثلا عندنا الوضع الراهن في بلادنا، لو قتل إنسان أحد اليهود الآن الموجودين هؤلاء حربيين بأي شكل من الأشكال، هل يقاصص به؟ لا يقاصص به لأنه حربي. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ومرتد في حق معصوم. نعم. لخبر من بدل دينه فاقتلوه، كزان المحصن قتله مسلم معصوم كما مر، لاستيفائه حد الله تعالى. لما قتلوا أحد المسلمين فحد الله قد استوفي من ذلك الزاني. نعم. ولكن ذلك القاتل الآن ليست الآن فوضى للحاكم أن يؤدبه لأنه فعل فعلا ليس من حقه في الأصل أن يفعل، سواء أثبت زناه بإقراره أم ببينة، ومن عليه قود لقاتله لاستيفائه حقه. نعم. ومن عليه قود لقاتله لاستيفائه عندكم. نعم. لاستيفائه حقه. نعم. يعني ومن عليه قود، واحد قاتل أبوه فراح قتله، الآن هو في الواقع هذا المقتول هذا الإنسان سيقتل، له عليه قواد والحكم كذلك، لكن سبق ذلك الإنسان فقتله، كما يحدث الآن في مسألة يعني فلان قتل والد فلان فقام فقتله، عند ذلك هل يقتل به أم يعتبر ذلك قصاصا؟ يعتبر ذلك قصاصا، لكن الأولى أن يكون ذلك أمام الحاكم والقاضي. نعم. ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض، كل هؤلاء عبيد، أصناف، كل أصناف العبيد مهما تغير لو قتل بعضهم بعضا فإنه يقتل به، وإن كان المقتول لكافر والقاتل لمسلم. ما بهمنا يعني عبد كافر أتى العبد المسلم، لكن اثنين عبيد بدرجة واحدة يقتل به، العكس عبد المسلم أتى العبد الكافر أيضا نفس النتيجة، ما لنا علاقة بالمالك، لنا علاقة بالشخص الفاعل، هذا العبد الذي قتل يقتل يقتل. ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل، نعم، فكحدوث الإسلام بعد أن قتله عبد قتل عبد، قال السيد لعبده القاتل، ربما كان عنده غير من ذلك المقتول، فعندما رآه قتله قال أنت حر بوجه الله تعالى. الآن إذا جاء الحاكم فيقول لو أنا حر لا أقتل بالعبد، لا لا، إنما العبرة في حال الجناية، عند الجناية ماذا كنت؟ كنت عبدا، مثل مسألة اليهود الذي أسلم، نفس النتيجة دائما. نعم. ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل، أعتق يعني نعم عتق، هذا هيك بيجي الفعل، عتق القاتل يعني صار عتيقا بهذا المعنى، فكحدوث الإسلام لذمي قتل وحكمه كما سبق، ومن بعضه حر لو قتل مثله سواء أزادت حرية القاتل على حرية المقتول أم لا، لا قصاص لأنه لم يقتل بالبعض الحر البعض الحر وبالرقيق الرقيق، بل قتله جميعه بجميعه حرية ورقة شائعة، فيلزم قتل جزء حرية بجزء رق وهو ممتنع. يعني واحد نص عبد ونص حر، هذول اثنين كانوا، واحد ورد اثنين اخوة كان عند أبوهم عبد ورثاه، وبعد ذلك أعتق أحدهم نصيبا قال نصيبي حر بالله تعالى. صار العبد الآن نص عبد ونص عبد، واحد بالمقابل كانوا ثلاثة مثلا، ثلاثة نفس العملية ورثانين، إجا واحد قال نصيبي حر. الآن قتل هذا العبد المبعض أيضا هذا العبد المبعض، الآن ماذا نعرف؟ بأي جزء قتله؟ هل قتله بجزئه الحر أم بجزئه العبد؟ صار في تشابه في مسألة الحرية والعبودية. لما بيصير عنا شبهة في هذه المسألة ماذا نفعل؟ ننتقل إلى مسألة القصاص لا إلى القواد. قال وهو ممتنع، والفضيلة في شخص لا تجبر النقص فيه، ولهذا لا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي. لعبد المسلم عنده فضيلة إنه مسلم، الخسيسة الموجودة وين؟ عند الآخر أنه ذمي. طيب المسلم الخسة عنده أنه عبد، المقابل الرفع الذي عنده أنه حر، فهنا عبد مسلم وهنالك حر ذمي. هذه الفضيلة هل تجبر هذه الخسة؟ يعني اثنين بصيروا بعدل بعض للبعض؟ لا، لأن المسلم لا يقتل. نأخذ المسألة الأولى، هذا مسلم وهذا ذمي، هل يقتل المسلم بالذمي؟ لا يقتل. طيب هذا حر بهذا عبد، هل يقتل الحر بالعبد؟ لا يقتل. ولا تجبر فضيلة كل منهما نقيصته. بقي عندنا شيء نرجعه إلى الغد إن شاء الله. لو تمالأ ناس قرية كاملة فقتلوا شخصا واحدا، ما حكم هذه القرية؟ وهنالك التكافؤ في الإسلام والحرية، هل تقتل كل القرية بهذا الشخص أم يقتل واحد منها؟ الجواب من الآن تقتل القرية كلها إذا انفرد كل واحد بقتله. واحد بكفه ليشد حبل على رأبته بخنقه بموته، فلو اجتمعوا الآن حطوا الحبل لفوا دورة واحدة على الرأبة ونص القبيلة كانت على اليمين ونص على الشمال وشدوا كلاتهم مع بعض، قالوا واحد اثنين ثلاثة وشدوا، بحيث لو شد واحد منهم بخنقه. الآن بيقتلوا الكل؟ قال رضي الله عنه سيدنا عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء، صنعاء الآن عاصمة اليمن كلها، هنالك قصة حدثت هذه القصة سنتكلم عنها في اليمن، ولذلك كان المثال من اليمن، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، والحمد لله رب العالمين.